بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب تحريم الكبر والإعجاب، وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة، أي المستحقون لدخول الجنة، كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. قول كل ضعيف، أي ضعيف في حاله وفي ماله، متضعف أي أنه متواضع متطامن متذلل لعباد الله عز وجل، وفي لفظ متضعف أي أن الناس يستضعفونه ويحتقرونه. قال: لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على الله عز وجل ليفعلن شيئاً أو ألا يفعل شيئاً لأبر الله قسمه، أي لأجاب قسمه. فالإقسام على الله تعالى هو أن يحلف الإنسان على الله أن يفعل أو ألا يفعل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار، أي المستحقون لدخولها، كل عتل جواظ مستكبر. كل عتل، العتل هو الغليظ الجافي، وقيل كثير الخصومة. جواظ قيل إنه الجموع المنوع، أي أنه يجمع ويمنع، فيدعي ما ليس له وينكر ما وجب عليه. وقيل إن الجواظ هو المتكبر الذي يختال في مشيته. وقوله مستكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، فضيلة التواضع والذل والخضوع لله ولعباد الله، وذلك لأن التواضع يكون لله بأن لا يستكبر عن عبادته، ويكون لعباد الله من أجل الله بحيث يتطامن ويتذلل لعباد الله. ومنها أيضاً أن التكبر والتجبر سبب من أسباب دخول النار. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً جواز الإقسام على الله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. والإقسام على الله عز وجل لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الإقسام بأسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقسم على الله تعالى بما أخبر به في كتابه، أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه، من نفي أو إثبات، فهذا جائز، بل اعتقاده واجب، كأن يقول: والله لينصرن الله المؤمنين، والله ليشفعن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والله لينزلن الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فهذا من الأمور الجائزة، بل اعتقاده أمر واجب. والنوع الثاني أن يقسم على الله تعالى أن يفعل شيئاً أو أن لا يفعل، والحامل له على ذلك حسن الظن بالله والطمع في فضله وعطائه وكرمه، فهذا أيضاً من الأمور الجائزة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ومن حديث أنس بن النضر حينما قال: والله لا تكسر ثنية الربيع. والنوع الثالث أن يقسم على الله عز وجل، والحامل له على ذلك الإعجاب بنفسه والاغترار بعمله، كأن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فهذا محرم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والحال الثانية من أحوال القسم أن يقسم بمخلوق على مخلوق، كأن يقول: أقسم بفلان لتفعلن كذا، فيقسم بمخلوق على مخلوق، فهذا محرم. والحال الثالثة أن يقسم على الله عز وجل بالمخلوق، كأن يقول: أقسم عليك يا ربي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من الأمور المحرمة، لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا هو، ولأن هذا من الحلف بغير الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله لا يجوز، سواء حلف بالرسول عليه الصلاة والسلام أو حلف بولي أو بصالح أو بحياته أو بغير ذلك، فكل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإن صحب هذا الحلف أن عظمه كتعظيم الله، بمعنى أنه حلف بهذا المخلوق أو بهذا الشيء معتقداً أنه مساوٍ لله وأنه مستحق لما يستحقه الله تعالى من التعظيم، فحينئذ يكون والعياذ بالله شركاً أكبر، لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.